مع الطرب الأصيل وصاحب الصوت الأصيل مع صاحب العطاء الكثير مع نجم عام 76 الفنان الكبير الأستاذ محمد عبده. الله يكون في عون كلنا عاشقين. أشتاق أشتاق أشتاق أسأل عنكم الأشواق لفراق لفراق لفراق ما غير علي لفراق أشتاق أشتاق أشتاق أسأل عنكم الأشواق لفراق لفراق لفراق ما غير علي لفراق عساكم ما نسيتوني عساكم وعسى ما مر هوى عقبي وخذاكم عساكم ما نسيتوني عساكم وعسى ما مر هوى عقبي وخذاكم ناطر هواكم ناطر قادر ولا لي قادر ناطر هواكم ناطر قادر ولا لي قادر أشتاق أشتاق أشتاق أشتاق أسأل عنكم الأشواق لفراق لفراق لفراق ما غير علي لفراق أشتاق أشتاق أشتاق أسأل عنكم الأشواق لفراق لفراق ما غير علي لفراق عساكم ما نسيتوني عساكم عسى ما مر هوى عود خذاكم عساكم ما نسيتوني عساكم عسى ما مر هوى عود خذاكم نطر هواكم ناطر قدير ولا لي قادر نطر هواكم ناطر قدير ولا لي قادر وش أقول غير أطرز بالفرح أحزان فرقاكم اي راودني يا مل في ليله القاك وطرز بالفرح احزان فرقاك ليله ليله ليله احزان فرقاكم عساكم ما نسيتوني عساكم وعسى ما مر هوى عقد خداكم عساكم ما نسيتوني عساكم وعسى ما مر هوى عقد خداكم نطر هواكم ناظر قدر ولا نقال نطر هواكم حاضر قدر ولا نقال ما اقول غير الله الله الله